دروس في كتاب الرسائل مدحت البراءة، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر اليرواني، ألقيت في سنة 1408 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالأمس ماذا قلنا؟ أفهرس ما قلناه بالأمس حتى أطبق العبارة، أن المدار على الضرر النوعي أو المدار على الضرر الشخصي. كانت عبارات مختلفة، بعضها يظهر المدار على الضرر الشخصي كراويا في الوضوء، يقولون أي إنسان الضرر لا يجب عليه الوضوء، أي إنسان ما الضرر يجب عليه الوضوء، فالمدار يجعلونه على الضرر الشخصي. بينما في باب خيار الغبن يجعلون المدار علامة على الضرر النوعي. شو يقولون؟ يقولون بما أن عدم ثبوت الخيار للمغبون يلزم الضرر غالبا على المغبون، فإذا الخيار يكون ثابت لكل مغبون وإن لم يكن متضرر، كما مثلنا ديما بالمثال الأمسي لم يكن متضرر ولا أكرر. فكلماتهم مختلفة. وأما الرواية لا ضرر لو راجعناها ماذا يستفاد منها؟ بل قد يستفاد منها شنو؟ الضرر الشخصي، ولا رب واحد أم يستفيد النوعي أطبق، يتضح حسب من العبارة إن شاء الله أكثر. ثم إنه يشكل الأمر من حيث أن ظاهرهم من الضرر المنفي، هاي كلمات العلماء ترى أول يجي، من حيث أن ظاهرهم من الضرر المنفي الضرر، ضرر المنفي يعني شنو؟ يعني لا ضرر، لا ضرر، هذا ضرر المنفي بعد نقول. من حيث أن ظاهرهم من الضرر المنفي الضرر النوعي للشخصي، ظاهر بعض كلمات مجي كما في باب خيار الغاب. شلون ظاهرهم في بعض كلماتهم الضرر النوعي؟ يقول فحكموا بشرعية، هذا السبب الظهور، الخيار للمغبون نظرا إلى ملاحظة نوع البيع المغبون فيه، وإن فرض عدم تضرره في خصوص مقام، في خصوص مقام من المقامات أفرض ما يضره، لكنه ماذا؟ هو الخيار موجود إلى ما دام على نوع الناس يلزم، على نوع المغبونين. شلون يا أبا ضرر ما يلزم؟ يقول كما إذا، هذا المثال، كما إذا كان ماذا؟ هذا المثال يفرض إذا كان البائع مغبون، هذا المثال يفرض كما إذا كان البائع مغبون، فالتفت جيدا، كما إذا لم يوجد راغب في المبيع. هذا الكتاب بعد شوي ماذا ينزل في الأسواق ترى، ويباع ويعطى مجانا، قلت بعد هذا ما له قيمة حتى 10 دراهم قلنا، أو كان المبيع عبد وإذا أريد أسترجع هذا العبد، هذا العبد ماذا يأبق يشرد يا أخي، هذا بس ما يجي يمي يشرد، وش راح يروح هذا؟ فالمصلحة فينا في أنه هذا ما أسترجع من المشتري، كما إذا لم يوجد راغب في المبيع وكان بقاؤه ضررا على البائع لكونه في معرض الإباق أو التلف أو الغصب، وكما في بعض المثال الثاني ما يترتب ضرر، ما يترتب ماذا ضرر، ومع ذلك حكموا بالخيار كما وين في باب الشفعة، قالوا للشريك الشفعة مطلقة. بعض مرات الشريك قد لا يتضرر، قد لا يتضرر، شلون قد لا يتضرر؟ كما لو فرض على أنه ذاك الشخص الذي اشترى الحصة حصة شريكي، قد إنسان طيب متدين حباب تقي نقي هادئ جدا أستفيد من ورائه، مع ذلك يا أخي قالوا بأنه ماذا حق الشفعة موجود، وكما إذا لم يعني المدار عليهم على ضرر النوع مو ضرر الشخصي، إذا كان المدار على ضرر الشخصي فأنا الآن ضرر الشخصي ما موجود فلازمه لا يوجد شفعة. ف كما إذا لم يترتب على ترك الشفعة ضرر على الشفيع بل كان له فيه دفع. وبالجملة الخلاصة مولانا بل كان فيه نفع قلت كما إذا كان إنسان طيب انتفع من وراء لما يأتي ويطير شركنا انتفع بلي. وبالجملة فالضرر عندهم في بعض الأحكام شي يصير الضرر حكمة يا حلة حكمة طب يقول ضرر نوعي يقول حكمة ترى نفس الشيء ماكو فرق. إذا قلنا المدار على الضرر النوعي يعني الضرر إيش راح يصير حكمة يعني مو لازم دائما في أي مورد يوجد ضرر لا هذا معناه حكمة لا يعتبر اضطراده. وفي بعض المقامات يعتبرون ماذا اضطراد يعتبرون اضطرادها اضطراد هذا الحكمة يعني يعتبرون إلا يعني يعتبرون الضرر الشخصي كما وين قلت هذا في بعض المقامات يعتبرون الاضطراد ها في باب الوضوء لا يعتبرونه حكمة الضرر بل يعتبرونه علة يعني أينما ثبت الضرر ارتفع وجوب الوضوء وأينما لم يثبت لا مع أن ظاهر الرواية اعتبار الضرر الشخص جنا ظاهرة فكلمات مختلفة جنا الآن للرواية الرواية ماذا يظهر منها يقول مع أن ظاهر الرواية اعتبار الضرر الشخصي لا ضرر يعني ماذا إذا ضرر شخصي موجود حكم ما موجود إلا أن واحد يقول شيخنا لا أنا أستفيد منها الضرر النوعي إلا طبق أشوف شلون تستفيد إلا أن يستظهر منها انتفاء الحكم رأسان إيش وقت رأسان يعني شنو رأسان عن الكل يعني رأسان يعني بمعنى شنو عن الكل إيش وقت إذا كان موجبا للضرر غالبا إذا واحد يستفاد من لا ضرر إيه؟ يعني إذا هناك ضرر غالب فالحكم يرتفع رأسا يعني عن الكل يعني راح يصير مدى الضرر النوعي وإن لم يوجبه دائما يعني بالنسبة إلى كل شخص قال مش ما أدرس وجه إلي ولا قادر وإلا بلي مشكل كما قد يدعى أصلا استفهار هذا واستفهار ذاك اثنينات هنا ما أدرس كما قد يدعى نظير ذلك في أدلة نفي الحرج يعني في أدلة نفي الحرج لا ما جاء عليكم في الدين من حرج هم قد يستفاد أن المدار على الحرج النوعي يعني متى ما لزم الحرج على غالب الناس فالحكم مرتفع عن كل الناس نقطة ولو قلنا بأن التسلط على ملك الغير بإخراجه يقول الشيخ إذن القضية صارت مشكلة من حيث كون المدار على الضرر النوعي أو المدار عليما الشيخ بقاه مشكل في أمان الله وهذا هو تعدى عنه ومشي ما له شغل بعض مسألة مشكل يقول والمسألة تشتد إشكال وين فيما في هاي الصورة لو فرض على أنه شريك باعي شريكي باع حصته فقاعدة لا ضرر شو تقول لي قاعدة لا ضرر شو تقول لي تقول لي شيخنا لك حق الشفعة ايه سواء من باب ضرر شخصي او من باب ضرر نوعي ما يأثر بالتالي لي حق الشفعة كل الزين احسن فاذهب علما الى هذا الذي اشترى الحصة ادق الباب عليه اقول له اخرج تعال يلا انت هذا الحصة بيعت اليك انا حق الشفعة حينئذ الي يقول لي شيخنا ايش قاعد تقول انا مو راح اتضرر انا مو هذا ملكي صار ملكي وما صار ملكي هو اشترى الحصة وهي الشفعة وقت تثبت بعد الشراء يا اخي فلما اشترى الحصة صارت الحصة هاي ملكة ام لا اخراج الشخص من ملكه أليس ضرر عليه فراح يصير معارضة بين الضررين فلا ضرر عليه من الطبق عليه حتى تثبت لي حق الشفعة إذا في طبق عليه ولي حق الشفعة ذاك راح يضرر خطية لأن تخرج من ملكه هذا كان ضرر عليه وهكذا في باب خيار الغبن وهكذا في باب خيار الغبن المغبون إلى حق الخيار لقاعدة لا ضرر خلاص لما يريد يفساخ وياخذ الثمن الثمن ملك من صار من بذلك الطرف صار ملك البائع مثلا، أخذه منه مع ملكه له أم ضرر عليه؟ فلا ضرر تطبيقه على أحد الطرفين بلا مرجح، على كلا الطرفين ما ممكن تعارض يصير. فلذلك المسألة تصير مشكلة جدا من هذه الناحية. إلا واحد منكم يقول شيخنا أنا لمن أفسخ أنا منو أنا؟ المغبون. هذا الفسخ مترتب علما على كون العقد متزلزل، ومعنى التزلزل هو هذا، لازم التزلزل هو هذا، لازمه ماذا؟ جواز الفسخ. فالفسخ ما يلزم منه ضرر جديد. الفسخ يلزم منه ضرر جديد؟ لا، لأن هذا الفسخ مش أمنيا من التزلزل. فإذا نشأ من تزلزل العقد فحينئذ لا يكون هذا الفسخ شيء وراء التزلزل. أين التزلزل؟ هو ما دام عقد متزلزل، شنو معنى متزلزل؟ يعني يجوز الفسخ. فحينئذ احنا ما دام افترضنا العقد متزلزل من الأول هذا لازم وياه ما تفسخ. فالفسخ ما يلزم من عنده حينئذ ضرر جديد على ذلك الطرف الآخر. أقول لكن هذا التمويه إذا كان العقد متزلزل من الأول بنفسه، مثل من من الأول بنفسه، مثل الهبة هي متزلزلة ماذا؟ بنفسها من الأول، من ذاتها هي أساسها متزلزل. هنا هاي الحكاية صحيحة. إذا كانت الهبة من الأول متزلزلة وأنا أهب لك هذا، أقول تفضل هذا كتاب راح أهب لك، تفضل مولانا تفضل، وهذه تركية، إذا ردت أرجع لا يقال بعد هذا ضرر عليه، من راح يصير على ذات الموهوب له. ليش؟ لأن احنا افترضنا من أول الهبة المتزلزلة، من أول افترضنا الهبة المتزلزلة ولا معنى التزلزل يعني جواز ماذا؟ الفسخ. فما راح يلزم ضرر على الموهوب له ما دمنا قد افترضنا الهبة من أساسها هي ماذا؟ متزلزلة، فما يلزم ضرر، بل لعله هو مقدم على هذا الضرر، بل لعله هو مقدم على هذا الضرر. منه أصلا ضرر ما يقال حتى نقول مقدم على هذا الضرر. أما إذا فرض أن العقد المعاملة بنفسها لم تكن متزلزلة، إحنا نثبت لها التزلزل، منين نثبت لها؟ بلا ضرر، كما في موردنا في موردنا في الغبن في الشفعة، إحنا نريد نثبت الشفعة ونريد نثبت الخيار الغبن من يابا للمغبون، نثبت من يابا من باب لا ضرر. ولما نفيد الطبقة هنا لا ضرر وتثبت الخيار فيعارض بما بالضرر اللازم على ذلك الطرف. تطبيق لا ضرر هنا أولا وتثبت الخيار والتزلزل، ثم بعدين تقول ما دام صار متزلزل فالفسخ الذي يترتب لا يكون ضررا جديدا، هذا لا معنى له. احنا نناقشك نقول لك من الأول ليش تطبقت لا ضرر على المغبون وثبتت له ماذا؟ الخيار. طب على الغابن همات ماذا؟ يلزم من ذلك الضرر ايضا ماذا عليه؟ تطبيقها اولا على هذا دون ذاك بلا مرجح. فالمقصود هذا الكلام انما يتم لو فرض ان العقد كان متزلزل من الاول بنفسه مع قطع النظر عن لا ضرر. اما اذا التزلزل يريد ان ثبته بلا ضرر ففي مثل هذه الحالة يمكن أن يقال تطبيق لا ضرر هنا والثبت الخيار معارض بما بالضرر الذي يلزم في حق ذلك الطرف. مرة ثانية يا أخي أكرر هذا الموضوع حتى أطبق العبارة. قلنا هل المدار على الضرر النوعي أو الشخصي؟ قلنا المسألة مشكلة من هذه الناحية، وتشتد المشكلة شوكت تشتد المشكلة لو قلنا على أن المغبون لو فسخ وأراد أن يأخذ ماذا من الغابن مثلا، شنو يأخذ؟ الذي أعطاه، الذي أعطاه شنو هو؟ مثلا الثمن. هذا أخذ الثمن أيضا ضرر عليما على الغابن، لعل الغابن بالثمن شو اشترى؟ اشترى أشياء وتلة، اشترى دار. بس الآن نجي نقول له تعال جيب الثمن، هذا مو ضرر بالله؟ خصوصا إذا كان الثمن كبير، كمية شوية دسمة كبيرة. عادة الإنسان هاي الكمية كبيرة يصرفها، يشتري بها دار، يشتري بها كذا. فالآن لما نقول له تعال يا بجيبه، والضرر راح ينزل. إذا ربنا نقول المغبون له خيار لأجل لا ضرر، وهذا يعارض بأن سلب الثمن من الغابن أيضا ماذا ضرر عليه، فلا ضرر هنا يعارض لا ضرر هنا. فإذا لا ضرر بعد يمكن تطبيق لإثبات الغابن أو لإثبات حق الشرطة، إلا أن يقال بأن فسخ المغبون لا يعد ضررا ما دمنا قد افترضنا العقد متزلزل. اعتبروا احنا اذا افترضنا العقد متزلزل، الفسخ الذي يحصل بعد التزلزل لا يعد ضرر عليما على ذلك الضرر. فاذا معارضة بين لا ضرر ما راح يصير. ايش اجبنا احنا تعليقنا احنا اللي ذكرنا؟ قلنا هذا يتموين فيما اذا فرض التزلزل نشأ منين التزلزل؟ كان من ذاتيات العقد. إيه صحيح، مثل كما في الهدى في ذاته متزلزلة، فلو أراد الواحد ماذا يفسخ، هذا الفسخ لا يعذر عليه من على الموهود له، لأنه هو في ذاته متزلزلة. ما دمنا افترضنا في ذاته متزلزلة فحينئذ الفسخ الواحد لا يعذر. أما إذا افترضنا أنه التزلزل أردنا أن إحنا نثبته بلا ضرر كما في الغد، أريد نقول المغبون إلى حق الفسخ بسبب لا ضرر، تطبيق لا ضرر هنا لإثبات التزلزل يلزم منه الضرر علينا على ذلك الضرر. لا مو خيار غم مدرسة، ماذا هو لا ضرر؟ ما عدنا ماذا؟ طب احنا قاعد نتكلم على هذا التقدير، لا على تقدير على أنه ماذا افترضوا هكذا كما همات إن شاء الله يجينا أن المدرك المهم هو ياهو يجينها من شاء الله. أنا مدرك المهم هو لا ضرر، وإلا ما قعدنا في باب خيار الغبن ماذا مدرك، مدرك وعاد. بل إذا كان كما تقولون يعني راح يصير التزلزل ماذا ذاتي، بل هذا صحيح. كم يعني هي هاي الحكاية ماذا؟ يعني هاي نفس الحكاية ماذا الذي ذكرناه، الذي ذكرناه وهو أن هذا الفسخ لا يعذر من باب على أنه ماذا هو ما دام العقد أنت تدري متزلزل، متدري متزلزل ولا لازم التزلزل أو معنى التزلزل هو ماذا جواز الفسخ، فجواز الفسخ لا يعد حينئذ ضرر. لكن احنا شناقشنا بعدين قلنا هذا إذا كان التزلزل ماذا من ذاتيات العقد صحيح، بس احنا قاعد نثبت ابتداءان، احنا سالان نريد نستنتج التزلزل ابتداءان، احنا نريد كفقهاء نستنتج من لا ضرر. هو الفقيه يجي يقول اثبت الخيار للمغبون من ناحية لا ضرر، هو يلزم حينئذ الضرر علينا على الغابن، هم سلب المال ماذا منه راح حينئذ يلزم. ها فاحنا هاي حكايتنا ماذا تجي ماذا انه ابتداءا الفقيه ماذا يريد هو يستنتج ماذا الخيار للمغبون الصير المعارضة. وهاي حكايتك إنما تتم لو كان الخيار ثابت مع قطع النظر ألا ضرر. إيه حكايتك تاني يعني كان من ذاتيات ماذا، من ذاتيات ماذا إيه. أما إذا لم يكن من الذاتيات كما في حق الشفعة، ليس من الذاتيات يعني الإمام هو يستفيد في حق الشفعة على إثباته بلا ضرر، هو الإمام، هو الإمام في الرواية بلي. وخيار الغبن المدركة إن ثبت فيما بلا ضرر. خب تطبيق لا ضرر وإثبات هنا الخيار ليس بأولى ماذا من تطبيق لا ضرر في حق ذلك الطرف. لذلك يقول ولو قلنا بأن التسلط على ملك الغير بإخراجه عن ملكه قهرا عليه. نقول يلا تعال اطلع تعال تعال يا أيها الذي اشتريت الحصة في مثال من الشفقة، أو يا أيها الغابن في مثال شنو الغابن، تعال قهرا عليه لو بخيار كما في الغابن لو بشفعة كما في الشفقة، هذا هم ضرر عليه على المغبون أو على ذلك ما أدري الذي صار شريكا جديدا. لو قلنا ذات ضرر صار الأمر أشكال. ليش أشكل؟ لأجل على أنه ماذا تطبيق لا ضرر في جانب الشفيع معارض باللا ضرر في جانب ذلك المشتري، أو في جانب المغبون معارض باللا ضرر في جانب ماذا الغابن. إلا أن يقال إن الضرر أوجب وقوع العقد على وجه متزلزل يدخل فيه الخيار. يعني احنا ما دام افترضنا الضرر أوجب التزلزل فنفس التزلزل هو بعد يقتضي ماذا الفسخ والخيار، بعد ما رح يلزم ضرر جديد من الفسخ. هذا الفسخ المترتب على التزلزل لا يعد ضررا، المفروض هو العقد متزلزل، ما دام متزلزل بسبب لا ضرر فحينئذ هو لازم التزلزل ماذا هو جواز الفسخ، ما يعد جواز الفسخ والأخذ ضرر جديد. فتأمن لعله إشارة إلى أن هذا التزلزل إن كان جائيا وحاصلا وناشئا من غير لا ضرر، بل هذا الكلام وجيه، هذا الكلام وجيه، مثل في الهبة، الهبة تزلزلها لم ينشأ من لا ضرر، وحينئذ نقول للموهوب له أنت أقدمت، أنت تدري هذا متزلزل، أنت أقدمت على العقد المتزلزل، يعني أقدمت على أن يؤخذ منك ماذا هذا الشيء لو فسخه. ففي مثل الحالة لا يعد الفسخ ضرر جديد، ضرر في جانب الموهوب له. أما إذا افترضنا سبب التزلزل هو الضرر، يعني لا ضرر أريد نطبقه كما في الغبن والشفعة، مدرك ثاني ما عدنا، فإحنا نقول ابتداء لما نشير نطبق لا ضرر هنا يعارض بتطبيقه في ذلك الضرر. فالتفت يا أخي جيدا هذا السطر أو السطرين شوية دقيقات. ثم إنه قد يتعارض الضرران. إجينا إلى نقطة جديدة، إلى نقطة جديدة يا أخي من النقاط، وهي مسألة تعارض الضررين. إذا تعارض ضرران، إحنا أقولا فيما سبق قلنا على أنه كم نقطة في قاعدة لا ضرر إحنا نتكلم؟ أربع، لكن لا بس هيفر بنقطة خامسة واحد ماذا هنا من أول نذكرها، يقول النقطة الخامسة في مسألة ماذا تعارض الضرر. ست خافت تقولي لا شيخنا الخامسة خنسويها في أن المدار على الضرر النوعي أو الشخصي، السادسة خنسويها ماذا كيفك يا أخي، بعد التساهمت يتبين الموضوع كل الزين المنهج بعد عليك هذه زين. في مسألة تعارض الضررين، إذا تعارض ضرران، مر الضرران يتعارض في حق شخص واحد، شلون في حق شخص واحد؟ يعني انسان صار مريض نستجير بالله، ودار امره بين ان تقطع يده والعياذ بالله او تقطع رجله مثلا، او مثلا انا في مكان شنت دار امر بين ان اوقع نفسي من فوق الى اسفل، دار امري لسبب من الاسباب، وانه ابلع هاي اكو حبايه ما ادري شنو يخلوها جوا اللسان فوق اللسان ما ادري، دار الامر بينهما، فدار الامر بين ضررين ولو هذا، هاي مره بالنسبه لشخص واحد، ومره يدور الامر بين الضررين بالنسبه لشخصين. مثل من؟ مثل الظالم أجبرني على الولاية، قال لي تعال شيخ نصير والي، تعال تعال، هاي شلون مشكلة، هاي ولاية الجائر مجوز، لكن أنا قاري درت شويونة لا ضرر من ناحيتي. شو تقول لي لا ضرر؟ تقول شيخنا اذا ما تروح راح تضرر، لكن من ناحيه اخرى دولات الناس راحوا الى انت على العذر بذاك واقتل ذاك وما ادري تسوي اخذ فلوس ذاك والى اخره من الجائر. بالتالي هكذا يصير، فيدور عن بين انا الضرار لو لم اقبل ولايه هذا الجائر، وبين الناس يتضررون لو اردت ان اقبل ماذا؟ ولايه هذا الجائر. هاي ماذا ترد مثال، ومثال ثاني هم نذكره ماذا من العباره، نذكره منين من العباره لهذا لمثال الضررين لشخصين. هذا قسم ثاني. واكو قسم ثالث لو دار الامر بين ضررين، لكن مو اما انا واما غيري، مو اما انا واما غيري، فشنو دار الامر بين ضرري شخصين وجاء عندي مثل قاضي انا قال هولي شيخنا تعال اقضي، انا عندي قدر إيه افتهمنا، او ذاك عد شو نقول حمار او كذا، وادخل الحمار رأسه في القدر، بعد ما يطلع هذا ما دام ماذا اللي يكون نكسر يقول قدر نكسر يقدر ماذا نكسر رأس إيه ونحافظ على القدر رأس الحمار. قال له يلا تعال انت شنو صير قاضي، يلا هاي المشكلة. فالمقصود دار الأمر بين ضررين، أنا أخو الحمد لله، أنا أخو الحمد لله، مو في القسم الثاني أنا كنت مبتلي، دار الأمر بين أقبل ولاية الجائر أنا فأتضرر، وبين ما أقبل أتضرر، أقبل يتضرر غير. أما هنا لا، دار الأمر بين ضررين في حق شخصين وأنا خلوني القاضي بيناتهم. هاي مسألة القدر نسميها باشر في أو عقب باشر إن شاء الله تأتي. هسه كلام نوين، لو دار الأمر بين ضررين لشخص واحد أو بين نفسي لشخصين، لكن بين نفسي وبين غيري أفتونا مأجورين، شنو الحكم هنا يا ضرر؟ يقول الشيخ إذا فرض أنه مرجح موجود فنحمل المرجح، أما إذا لم يكن مرجح موجود ما تمرجح بين أنه مثلا أنه أنا الضرار أتحمل ولاية الجائر، هكذا أرفض ولاية الجائر أنا الضرار، أو يتضرر غيري حينما أقبل الولاية ولكم مرجح في مثل هذه الحالة. شنو شلون في مثل هذه الحالة شنو إذا ماك مرجح؟ يقول نرجع للأصول الأخرى غير نوع الضرر، أصول قواعد أخرى ما أكو، أصول قواعد أخرى ما موجودة ماذا بالبين، مثل قاعدة ماذا نقول يولا حرج نطبقها، نقول طب هذا حرج علي، تعال تحمل، تعال لا تقبل ولاية الجائر حتى الغير شنو لا يصيبهم إيذاء، وانت تحمل ماذا الإيذاء، هذا حرج، هذا فنطبق قاعدة ماذا لا ضرر قلنا ما يصيب لأنه عارض، فنطبق لا حرج، او نطبق قاعدة الناس مسلطون على اموالهم ما الى معنى على انفسهم، على انفسهم ماذا نطبق. فالخلاصة القاعدة العامة هذا صار يا اخي، اذا دار الامر بين الضررين ولم يكن مرجح نرجع على القواعد والاصول الاخرى، الاصول والقواعد الاخرى اما الناس مسلطون اما لا حرج اما غير ذلك، اي القاعدة العامة. ثم إنه قد يتعارض الضرران بالنسبة إلى شخص واحد وبالنسبة إلى شخص ما يأثر، فمع فقد المرجح يرجع المن إلى الأصول والقواعد الأخر، مثل من أصول القواعد الأخر مثل جن الناس مسلطون أو لا حرج أو غير ذلك. بل كما نضربت مثالين، كما إذا أكره على الولاية، لكن بين المثالين إما لضررين بين نفسي وغيري من قبل الجائر المستلزم للإضرار، المستلزم هاي الولاية للإضرار على الناس، فشو نسوي هنا؟ لا ضرر في حقي عارض لا ضرر في حقي، ولكن نرجع على قاعدة نفي الحرج ومعارضة بعد ما بيها، أقول أنا أتحمل الإيذاء في سبيل الناس لا يضررون هذا حرج علي، فإنه يرجع على قاعدة نفي الحرج، لأن إلزام الشخص، إلزام الشخص بتحمل الضرر لدفع الضرر عن غيره حرج ومن دون معارضة. وقد ذكرنا توضيح ذلك في مسألة التولي من قبل الجائر من كتاب المكاتب. مثال الثاني، المثال الثاني، إذا كان تصرف المالك في ملكه مثل من أنا يدحر بالوعة في داري، أريد بالوعة بس الجيران شنو يتضرر من البالوعة، فإذا أحصر يلزم الضرر في حق الجيران، إذا ما أحصر يلزم الضرر في حقي. ليش في حقي؟ لأن الماء وين أريقه بعد؟ يكون في ساحة الدار. فإذا يخرب هذا البيت يا أخي، إذا في ساحة الدار دائما البيت أرض البيت دائما ساحة البيت مبللة وفي الأساس وفي الكذا، ضرر هذا بلا إشكال. فهنا شو نسوي بعد؟ لا ضرر راح تسقط، تسقط لا ضرر، لأن في ضرر الماء راح يريق ساحة الدار. فإنه يرجع لمن؟ بعد تعارض الضررين قاعدة لا ضرر ما يمكن تطبيقها بعد المعارضة، أرجع إلى قاعدة الناس مسلطون على أموالهم. نقطة، يقول الشيخ بل قد يقال، بل قد يقال، بل قد يقال بأنه حتى إذا أنا ما أتضرر، يعني أنا صاحب البيت لو لم أحفر بالوعة قد ما أتضرر. ليش؟ يعني الماء وين أريقه؟ الماء وين أريقه؟ الصرف في التوالية أريق وفي الحديقة أريق، لكن مع ذلك إذا عدم حفر البالوعة هو فيه ضرر، من يابا أنه يمنعون من التصرف في ملكي، هذا هو الإنسان ماذا ضرر عليه؟ يعني من الإنسان ممنوع من التصرف في ملكه هو هذا ماذا؟ قد يقال هو هذا فيه ضرر عليه. فلو قلنا هكذا أن نفس كون الإنسان محجر عن التصرف في ملكه، نفسه نقول له لا تحفر بالوعة، وإن كان من عدم حفر البالوعة ما يلزم ضرر، لأنه يمكن يقول شريك الماء في التواليت أو في الحديقة، لكن نفس منع الإنسان من التصرف في ماله لو قلنا هو ضرر، فحينئذ شو نقول؟ نقول لو دار الأمر بين أنه ما أتصرف أنا تلزم من نفس عدم التصرف ضرر، لأن نفس عدم التصرف ضرر، وبين أن أتصرف يلزم ماذا؟ ضرر الجيران. بعد ما كنت داعي نفترض كما فرضنا سابقا أنه من عدم حفر البالوعة يلزم إراقة الماء في ساحة الدار فيخرب البيت، لا يلزم الشيخ ما كنت داعي بعد هذا، نقول ولو عد مطلق حجره عن التصرف في ملكه ضرر، لو عدينا هذا ضرر، أن قد نفس كون الإنسان محجر عن التصرف في ملكه في داره هذا ضرر، وإن كان الماء يقدر يدير هذا في الماء في الحديقة في التوالية، لكن هو نفس منعه هذا ضرر. وبعد لم يعتبر في ترجيح المالك ضرر زائد على ترك التصرف، بعد صار الضرر أزيد من ترك التصرف، ما نحتاج الضرر الزائد على ترك التصرف شنو هو؟ بأن أريق الماء في ساحة البيت، هذا بعد ملازم نوز وترك التصرف والحاج هو هذا ضرر، بعد ضرر أيضا ما نحتاج افتراضا، فيصير معارضة بين الضررين، فنرجع بلا حاجة إلى افتراض ضرر زائد، نرجع إلى عموم الناس وسلطون على أموالهم. نقطة، ويمكن خلاص قلنا بعد تعارض الضررين علما نرجع قلنا إلى قاعدة الناس مسلطون على أموال. يقول الشيخ أكو قاعدة ثانية لا بس، وقاعدتنا في الحرج فم نقدر نرجع له، مو إلا قاعدة الناس وسلطونا. قد واحد يقول قاعدتنا في الحرج أحسن ماذا؟ يعني نقول كون الإنسان ممنوع من حفر البالوعة هو هذا حرج ماذا ومشقة عليه. لو نقول بعد تعارض لا ضرر هنا ولا ضرر هناك، نرجع إلى قاعدتنا في الحرج، فقاعدتنا في الحرج في مرجع. لو نقول لا أصلا من دون حاجة إلى تعارض لا يعني نقول قاعدة لا حرج هي حاكمة على لا ضرر. إذا قلنا حاكمة ففي مثل هذه الحالة بعد ما تحاجة نقول لا ضرر هنا تعارض لا ضرر هنا. لا لا لا لا, لا بقول لأن الحاكم موجود ولا حرج. ابتداء نرجع بعد إلى قاعدة لا حرج. إذن يمكن أن يقال نرجع بدل قاعدة الناس مسلطون نرجع إلى قاعدة لا حرج. نرجع إلى قاعدة لا حرج إما بعد تعارض قاعدة لا ضرر فتكون قاعدة نفي الحرج ماذا مرجع, وإما أن ابتداء أن نرجع إليها بلا حاجة إلى فرض ماذا تعارض بين لا ضرر بناء على أن لا حرج حاكم علينا على لا ضرر مع وجود الحاكم بعد لا تصل النوبة إلى لا ضرر ونفصل التعارض لا ضرر. لكن أقول هذا إذا تم حكومة لا حرج علينا على لا ضرر. ولكن يمكن أن يقال كلاهما دليل ثانوي لا حرج ولا ضرر فلا موجب لأن نقول هذا حاكم على ذات أصل الحكومة ما إلها وجه أبدا. لكن لا ظن خطبي يقول ويمكن الرجوع بدل الناس مسلطون علما نرجع إلى قاعدتنا في الحرج. ليش؟ لأن منع المالك من حط البالوعة لدفع ضرر الغير يعني في سبيل الغير من الضرر وهو الجيران حرج وضيق على الوضيق حتى التفسير على الحرج حرج وضيق. فنرجع إلى حرج إما لحكومته ابتداء على نفي الضرر يعني نقول من باب حاكم فنرجع له ابتداء بلا حاجة إلى أن نفترض تعارض لا ضرر. أقول لو كان ابتداء يقدم على لحكومته أحسن يومه أحسن ابن برك الشريف يعني هتشي إما ابتداء نرجع ابتداء يعني شنو ابتداء يعني من دون حاجة إلى فرض تعارض لا ضرر. ليش ابتداء نرجع لحكومتي على نفي الضرر؟ بس أنا قلت الحكومة ما على معنى اي بس أنا عيد أقول اي بس ذاك إلى طرد وجه من باب على أنه يورث العلمية الاستصحاب يولد العلم بناء على أنه مشهور أو بناء على أنه إمارة مثلا لو قلنا إمارة. أما في لا حرج ولا ضرر اثنيناتهم من وادي واحد من وادي واحد ولا موجب لأن هذا يحكم على ذاك أو هذا على هذا. وإما لتعارضهما يعني تعارضهما تعارض من تعارض الضررين ونرجع بعد ذلك إلى الأصل. الأصل يعني شنو وهو لا حرج وهو لا حرج نرجع لماذا بعد ذلك فيكون مرجعا. فعلى الثاني يكون مرجع ورجع الأصل وهو لا حرج يكون ماذا مرجع. وأما على الأول لا مو مرجع أصلا لا ضرر نقول ما يجري. ليش؟ لأن يوجد حاكم على لا ضرر وهو لا حرج نقطة. ولعل هذا أو بعضه طرد مطلب جديد يا أخي أكو بسيط ما بيشي وهو على أنه إنسان أراد أن يجعل داره داره أراد أن يجعلها مدبغة أو بيت للقصارى لتطهير الثياب الجيران قاعدتين أو بيت للحدادة الجيران قاعدتين ماذا يتأذى وما يتأذى الجيران قاعدة ماذا يتأذى هنا يجوز للإنسان شي يسوي ولا هو بيته يحول إلى ماذا محل الحدادة يقول هذا هو بيتي. علماء إيش قالوا؟ قالوا بأنه يجوز ذلك. بعضهم قال يجوز ومنهم قل عبائر. الشيخ الأنصاري يقول دول شلون قالوا يجوز لابد من هذا الباب وإن أطلقوا هم لكن لابد مقصودهم هذا أنه يجوز من باب أنه إذا ردت أتصرف أنا يلزم تضرر جاري إذا ما ردت أتصرف ما أجعل بيتي بيت للحداد راح أنا أتضرر راح أنا أضرر. وإن كان العلماء ما فارغين هذا الشيء بس كيفما كان هذا لعله هم محتمجين على وضوح المطلب على صورة ما إذا لزم الضرر من عدم تصرفي فبعد تعارض الضررين نرجع إلى قاعدة ماذا الناس مسلطون على أمواله أو قاعدة ماذا نفي الحرج. فلعل هذا هو السبب في فتوى العلماء لذلك يقول ولعل هذا الذي بيناه وهو تعارض الضررين أو كذا أو سنرجع إلى قاعدة الناس مسلطون أو لا حرج، ولعل هذا أو بعض هذا هو المنشأ المن لإطلاق جماعة. إطلاق جماعة إيش قالوا؟ قالوا بيت تقدر تجعله محل الحدادة. أطلقوا أطلقوا يعني شنو؟ يعني لم يقيدوا، لم يقولوا يجوز إليك إذا لزم تبررك من عدم جعله محل الحدادة. أطلقوا لعل إطلاقوا بني من هذا الباب، من باب أن نفس من اعتصر فيه أو اعتمد على وضوح المطلب أنه يلزم ضرري لذلك أطلقوا بلي. ولعل منشأ هذا أو بعض الذي بيّن منشأ أطلاق جماعة قريب بجواز تصرف المال في ملكه وأن تضرر الجار بأن يبني داره مدبغة محل الدباغة جلود أو حمام أو بيت القصار يعني لتطهير الثياب أو الحدادة، بل حكي عن الشيخ والحلبي وابن زهرة دعوى الوثاق عليه نقطة. فمنشأ هالفتوى إذا أنت تريد تبين المدرك هذا الذي بيّنناه، المدرك نقول على أنه إذا لم يتعي أو الإنسان يجعل بيته محل الدباغة أو الكذا يلزم ضرره. لا تقول لي هم ما أطلقوا ما قالوا، أقول لك اعتمدوا على وضوح المطلب. أو نقول نفس منع الإنسان من التصرف في ملكه هو ضرر والجار يلزم ضرره بعد تعارض الضررين، نرجع إلى قاعدة نبي الحرج أو الناس مسلطون. هاي صار واضح. أكو فرد فتوى للعلامة في التذكرة، في التذكرة يقول إذا الإنسان راد من داره يخرج روشا أو جناح، الفرق يا أخي بين الروشا والجناح ماذا؟ الجناح هذا الذي يخرجون كما هو متعارف الآن ماذا من الأبنية يخرجون، هذا يقال له ماذا؟ يقال له على أنه بل جناح أو روشا. لكن الفرق بيناتهم ماذا؟ إذا كان مع الأعمدة على الأرض، بعضهم ايش قال؟ إذا مع الأعمدة على الأرض كما كثير هذا ما نلاحظ، يعني يخرجون شيء وعمود ماذا؟ يستقر ماذا؟ يحمل هذا الخارج، يحمل هذا الخارج، هذا يقال له أجنحة. وبدون هذا يقال له ماذا؟ روشا، أو يعبر عنه في بعض التعابير بالجرسون. ايش يعبر عنه؟ على أي حال فلا يأتى. وأكو تفسير ثاني للروشن غير هذا التفسير، وهي الكوة. الكوة يعني شنو الكوة؟ الفتحة الثقب يعني اللي شباس على هاي الشفاديك ماذا؟ يقال لها رواشن. أم هذا تفسير ثاني على أي حال. العلامة رضوان الله عليه يقول إذا إنسان أراد أن يفتح ماذا؟ يجعل جناح أو روشن، يجوز أو ما يجوز؟ قال إذا فرض أنه تريد تخرج هذا للمكان المباح، مكان المباح يعني شنو؟ شارع، على الشارع، على الزقاق، فحينئذ إن لم يتضرر الجار، يعني مو جار مار، فيجوز، وإن تضرروا فلا يجوز. وأما إذا في داخل دارك ردت فتحة، هذا تمد ماذا؟ الجناح أو الروشة، فيجوز. بعد ما قال ان تضرر ما ادري شنو، ما قال ان تضرر كذا كذا، وين الضرر جابه؟ اذا كان الاخراج في المباح دون ما اذا كان الاخراج في الملك، وجه هذا التفصيل شنو سببه؟ سبب هذا انه اذا كان في ملكه فيجوز له التصرف، لان منع من التصرف في نفس ضرر. وان تضرر بذلك الجيران، يعني إنسان لما يريد يخرج في داره بعض مرات جناح أو كذا قد يتضرر الجيران، لأنه مثلا ماذا؟ راح بناء يصير ثقل واح يصير أو غير ذلك مثلا، أو بل غير ذلك نور الشمس مثلا عنهم راح يزول أو غير ذلك من الأسباب. فالمقصود لكن هذا تصرف في داري، ومنع الإنسان من التصرف في داره ضرر، فيعارض بذلك الضرر. بعد تعارض الضررين نرجع إلى قاعدة الناس مسلطون على أموالهم. أما إذا ردت أخرج ماذا إلى المباح، هذا ليس منع. إذا ردنا من إذا أراد الحاكم يمنعني، الوالي إذا أراد يمنعني، ما يلزم من ذلك ماذا؟ تضرري. ليش؟ لأن هذا ليس المنع من التصرف في ملكي حتى يكون ضرر. إنسان ضرر يلزم لو منع من التصرف في ملكه، هذا التصرف المباح. فإذا لا يدور الأمر بين أنا أتضرر أو المارة يتضررون، فقط يلزم تضرر من؟ تضرر المارة، فنقول ما يجوز إذا لزم تضرر المارة. أما إذا أردت أفتح الروشن أو الجناح في داري، هنا بعد ماذا؟ تضرر الجيران أو لم يتضرر لا يؤثر. ليش لا يؤثر؟ لأن منع الإنسان من التصرف في ملكه هو ضرر، وعارض لذلك الضرر نجع على قاعدة الناس يسلطون على أموالهم. لذا يقول ولعله أيضا هذا الذي بيناه منشأ ما في التذكرة، الذي بيناه شنو؟ بعد تعارض الضررين، يعني منع الإنسان من التصرف في ملكه ضرر، بعد تعارض الضررين نرجع علما إلى الناس يسلطون، هو المنشأ ما منشأ ما في التذكرة من الفرق بين تصرف الإنسان في الشارع المباح بإخراج روشن أو جناح قال يجوز، قال مشروط بما أن لا يضر المارة، وبين تصرفه في ملكي حيث اعتبر في الأول عدم تضرر الجار، بخلاف الثاني عدم تضرر الجار أو عدم تضرر المارة ما يأثر. بخلاف الثاني السبب شنو؟ السبب هذا، فإن المنع عن التصرف في المباح لا يعد ضررا، حتى نقول بعد المعارضة للضرر نجعل قاعد الناس مسلطون على أمر، بل يعد فوات انتفاع. نعم ناقش في ذلك صاحب الكفاية مع الاعتراف، أما صاحب الكفاية ناقش، يعني صاحب الذخيرة يعني السبزواري قال على أنه ماذا؟ قال على أنه أنت تتمسك بيا قاعدة، بيا قاعدة تتمسكون بها. إذا أردت أفتح روشن في داري في داري في داري أو أجعل داري مدبغة أو أجعل داري ماذا حدادة، المدرك شنو إحنا قلنا؟ الناس مسلطون. قال الناس مسلطون معارض لنا بلا ضرر، يعني احنا كنا شو نسوي بعد تعارض الضررين؟ احنا هيك نرجع الى قاعدة الناس، هو ايش قال؟ قال قاعدة الناس مسلطون معارض لنا بلا ضرر، لا ضرر الثابت للجيران. نعم ناقش في ذلك صاحب الكفاية، ناقش فيما يعني بعبارة أخرى في جعل داري مدبغة أو غير ذلك، أو أفتح ماذا في داري روشن أو جناح، مع الاعتراف بأنه المعروض الأصحاب، قال فتوى الأصحاب على الجواب، لكن أنا أتأمل دي ليش؟ بسبب معارضة، بمعارضة يعني هو عموم تسلط الناس بما هاي في حقي في عموم تسلط، معارض عموم نفي الضرر اللي يجري في حقنا في حق الجيران. قال في الكفاية، كفاية السفواري، ويشكل كفاية الفقه يعني يعبرون عنها، ويشكل جواز ذلك، يعني جواز أن تجعل دارك مدبغة أو محل الحدادة أو أو أو أو فيما إذا تضرر الجار تضررا فاحشة، كما إذا حفر في ملكه بالوعة ففسد بها بئر الغير، أو جعل حانوته في صف العطارين حانوت حدادة. عطارين عن شنو؟ اللي يبيعون العطر، ذولا هدوء هدوء مولانا، أبو العطر ما عنده ماذا أصوات، يجي ما أدري شنو كم قطرة يدير له من العطر، يريد يجعل ماذا حداد لما العطار، أو جعل داره مدبغة أو مطبخة يطبخ بها أو غير انتهى. فالمقصود قال على أنها فتوى المشهور مشكلة بالجواز لمعارضة لا ضرر في حق الجيران، تعارف كيف قبال من؟ قبال الناس مسلطون الذي أريد أجريها في حقي، واعترض عليه واعترض عليه تبعا للرياض يوم الأربعاء إن شاء الله.